بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب حمل الجنازة والدفن: من السنة الإسراع بالجنازة، وأن يكون الماشي أمامها والراكب خلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. من السنة الإسراع عبر الجنازة، ومن السنة حملها على الأكتاف. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. المتبادر من هذا الحديث أن المراد الإسراع في المشي، إذا حملوها أن يسرعوا، ولكن قد يكون في الإسراع عليهم مشقة، وقد لا يعثر هذا الإسراع، فلأجل ذلك الأولى حمله على الإسراع بالتجهيز، يعني أسرعوا بتجهيزها ولا تؤخروها، يعني تقدموها على خير. والدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فهو دليل على أن المراد الإسراع بتجهيزها وعدم حبسها. وثبت أيضا حديثا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاثا لا تؤخر: الصلاة إذا دخل وقتها، والجنازة إذا ماتت، والأيم إذا وجدت لها كفئا. يعني المرأة التي أنت وليها. وقوله شر تضعونه عن رقابكم، يعني تسلمون من همه وتسلمون من الاعتناء به، لأن الحاملين ليس كلهم يحملونها، إنما يحملها أربعة مثلا أو نحوهم، فدل على أن المراد أسرعوا بتجهيزها. ثم ذكروا أنه إذا حملوها يحملونها على الأكتاف ولا يحملونها على مركوب، وذلك لأن هذا أقرب إلى الاتباع، وأنهم يسيرون خلفها وأمامها. فذكروا أن الركبان على خيل أو حمر أو إبل يكون وراءها، والمشاة يكونون قدامها، ومع ذلك لعل الصواب أنه يجوز هذا وهذا، وأن الأولى أن يكونوا كلهم خلفها ليكونوا تابعين لها. ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. الذي يكون قدامها تكون تابعة له، لا يكون تابعا لها. فلذلك الأولى أن يتقدمها، أن يتقدم الحاملون لها. قال: وأن يحمل الإنسان بقوائمها الأربع، يبدأ مما يلي يمين الميت على كتفه اليمنى بالقائمة المقدمة، ثم المؤخرة، ثم من الجانب الآخر على روايتين. وهذا هو التربيع، ولو حمل على كاهله بين العمودين جاز. هكذا استحبوا إلى أن تبعها أن يحملها. وكان الذي يحملونها أربعة، وأن كل من تبعها يحمل بجوانبها وأطراف النعش الأربعة. لذلك قالوا يسمى التربيع في حملها. فالتربيع أن يحمل مقدمها على كتفه الأيمن ويمشي قليلا ثم يتأخر ويحمل مؤخرها على كتفه الأيمن، ثم يتقدم ويحمل مقدمها على كتفه الأيسر، ثم يتأخر ويحمل مقدمها على كتفه مؤخرها على الأيسر، ليكون كأنه حملها. هذا هو التربيع. ومع ذلك من أي جانب ابتدأ حتى يكمل الجوانب الأربع صح أنه حملها. قال: ومن تبع الجنازة لم يجلس حتى توضع، فإن سبقها فجلس لم يقم لها. هكذا الذين يشيعونها يسيرون خلفها، هذا هو الأولى، يمشون على الأرجل. فمن شيعها فإنه لا يجلس حتى توضع، وكانوا يضعونها قدامهم لأجل الصلاة عليها في مكان يسمى المصلى قرب البقية، فإذا وضعوها صلوا عليها ثم حملوها بعد ذلك إلى القبر. هكذا في هذه الأزمنة يصلون عليها في المساجد، وذلك لأجل كثرة المصلين، ولأنه ليس كل أحد يشجعها، إنما يشجعها بعضهم لا كلهم. ومع ذلك فإذا حملت، إذا صلوا عليها وحملت على الأكتاف، فالذين يتبعونها لا يجلسون حتى توضع، لكن إذا تعب أحدهم فله ذلك، وإذا كان راكبا فإنه يستمر راكبا حتى توضع. وإذا سبقها أحد وصل إلى المقبرة أو إلى المصلى ثم مرت به فلا يقوم، فليبقى جالسا إلى أن توضع. وكانوا قد أمروا أن يقوموا بالجنازة إذا مرت بهم الجنازة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة إذا مرت، فمرت به الجنازة يهودي فقام لها. قيل إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ ثم قال إن للموت فزع. ومع ذلك جاءت الرخصة في عدم القيام، وأنه بالأخير كان لا يقوم إذا مرت به، بل تمر وهو جالس وتجاوزه وهو جالس. نعم. بين التنبيه على صلاه الجنازه وبين الصلاه نفسها، اذا فتح الباب شيء هل يقام لها؟ اذا راوها يقومون اذا راوها. قال والسنه ان يتولى دفن الميت غاسله. اي ايش؟ أن يتولى دفن الميت غاسله. هكذا قالوا، الذي يتولى تغسيله يكون هو الذي يتولى دفنه ليحصل على الأجر من هنا ومن هنا. ومع ذلك يجوز أن يتولى ذلك غيره، والأولى أن يتولاه أقاربه، لأنهم قد لا يتولون تغسيله، فيتولى أولاده ثم إخوته وكذلك أقاربه من الأعمام وبنيهم والأخوال ونحوهم. هؤلاء كلهم يجوز أن يتولوا، وهو الأولى أن يتولوا تلحيده. قال ويعمق قبره قامة وبسطة. هذا هو الأولى. القامة طول الرجل، يعمق بقدر طول الرجل، وإن كان أقل بقدر الكفاية حتى يأمن من الدواب، من السباع ألا تحفره. نعم. قال وبسطة. البسطة المراد بها شيء؟ لا بد إذا دخل أن يعمق قبره، وأما تعميق اللحد فيكون بقدر الميت، فعمق لحده بقدره ولو بقدر بسطته. نعم. قال ولا يسجى إلا قبر المرأة. لو دليت المرأة في القبر وستر قبرها بالستر على الذين يلحدونها ويكونون من محارمها، فيستر القبر، يمسك الستر اثنان على ظاهر القبر، واما المراه الرجل فلا يسجى. قال ويدخل الميت من عند رجليه ان سهل، وإلا فمعترضا من قبلية. هكذا استحب أن يدخل من قبل رجلي القبر، وذلك بأن يدل رأسه من قبل رجلي القبر، يعني مؤخرة، ويكون رأسه هو الأولى بالإنزال، وخافت أن يتحرك بطنه ويظهر نجاسة. وقد يجوز أيضا معترضا من جهة القبلة من قبل القبر يمسكه الذين ينزلونه من النعش اثنان أو ثلاثة أو نحو، ثم يتولاه أيضا الذين في القبر يمسكونه حتى يضعه على جنبه الأيمن في لحده. نعم. ويقول من يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في اللحد على جنبه الأيمن متوجها تحت رأسه لبنة، ثم يشرج عليه لبن أو قصب. هكذا ذكروا إذا أعد الله الجميع يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عملا بسنته، بعد ذلك يضعه على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. استحب بعضهم أن يوسد بكسرة لبنة ترفع رأسه، وإن كان ذلك ما ورد لكن حتى يستوي رأسه، لأنه قد إذا وضع بدونها فقد يتدلى رأسه من جهة كتفه، فالأولى أن يكون رأسه محاذيا لعنقه، وإن لم يفعله فلا بأس، يعني بدون وسادة. بعد ذلك يسد القبر باللبن، يصف على اللحد لبنا. نعم. إنزال إنزال المرأة اشترط أن يكون محارمها إلا هذا هو الأولى، ويجوز غيرهم إذا لم يتيسر. إذا وجد النساء يا شيخ، إذا كان عندها نساء يعني لو لبدت من النساء من رجال وليس لهم خارج، لا يجوز أن النساء يدخلن المقابر. قال ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا. لا لا يكفي. والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تحت رأسه قطيفة حمراء؟ ما ثبت ذلك، يعني رواه بعضهم أنه لما دفن، لعل هذا لما مات. لما مات أقصد؟ لما توفي في بيته سجي به قطيفة حمراء، وأما في القبر فما ثبت هذا. ذكرها ابن قدامة يا شيخ في المغني، عدل ذكر ابن قدامة في المغني فيما أذكر أنه وضع تحت رأسه قطيفة حمراء، فهل هذه يمكن أن يستدل بها على التوسيد؟ إذا ثبت ذلك يمكن أنه يجوز. ذكر الشرح هنا من اختيار الخرقي ورواية الإمام أحمد اختيار العقيل أنه إذا كان ما في محارم لها يد يقوم بدفن النساء مرة. يمكن إذا كانت في صحراء في دون قضاء. أحسن الله إليكم شيخ، التربيع إذا بدأ بالجهة اليمنى ثم رجع إلى المؤخرة، فهل يبدأ من جهة اليسرى من المقدمة ولا يذهب من المؤخرة ويربع الأمام؟ يبدأ من المقدمة التي هي يسار النعش. نعم. يجعلها على يمينه سيد. ثم بالمؤخرة ثم ينتقل إلى المقدمة. آه. يجعلها على يسار كتف الأيسر ثم المؤخرة. إيجاب الإنسان ضرورة لأجل المشقة البعد إن شاء الله عدم شجعوها إلى أن دهنت. كله سواء إذا حضره أنه صلى عليها وحضرها إلى أن دفنت، ولو أنه ما صلى عليها في المسجد صلى عليها بعد القضاء يكفي. إيه هكذا مر عليهم على قوم قد سجوا قبر رجل فنزعه فقال ما يفعل هذا من نساء. إيه هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب الجهاد، قال رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على مسألة قسمة الغنائم، قال رحمه الله تعالى ويقسم الباقي على من شهد الوقعة بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم وعلى غيره اثنان، ولا يقسم لحر مسلم مكلف ويربخ لغيره، ومن قتل قتيلا أعطي سلبه قبل القسمة، وبالله التوفيق. سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم للإسلام الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم وعلى غيره اثنان، ويقسم لحر مسلم مكلف ويربخ لغيره ومن قتل قتيلا أعطي سلبه قبل قسمه. السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله كتاب الجهاد، قال في تتمة هذا الباب ثم يقسم بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم وعلى غيره اثنان، ويقسم للحر مسلم مكلف ويربخ لغيره، ومن قتل قتيلا أعطي سلبه قبل القسمة، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أذكر أن الغنيمة يبدأ بإخراج خمسها كما تقدم، ويعطى لمن ذكر الله السهم لله ولرسوله ومصرفه ومصرف الفيء، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل كما تقدم. أربعة الأخماس تقسم على من شهد الواقعة، سواء الذين قاتلوا أو الذين حفظوا أو نحو ذلك. العادة أن المجاهدين بعضهم يدخل في المعركة يقاتل في المعركة، وبعضهم يحرس الرحل ونحوه، وبعضهم يكمن في مكان حتى إذا جاء إذا رأى ضعفا من المسلمين أخرج وصف معهم وبدأ في القتال. فكل هؤلاء يعتبرون مقاتلين، فيعطون. الذين يقسم لهم سواء اشتركوا في القتال أو في الحراسة، كل حر مسلم مكلف. الرجل في المرأة إذا حضرت فإنه يرضخ لها، تعطى من المتاع ككسوة أو نحو ذلك. العبد إذا حضر الوقعة فكذلك، بمعنى أنه يرضخ له، وكذلك غير المكلف الصغير والمجنون يرضخ له من غير أن يسووا بالمقاتلين. وإذا قسمت بينهم فإنه يفضل الفارس، فالذي على فرس عربي له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وإن كان برذونا أو هجينا يعني ليس عربيا فسهم له وسهم لفرسه، وكذلك إن كان راكبا غير فرس كالذي على إبل ليس له إلا سهم الراجل. فما ذكروا أنه يفضل إلا الفارس الذي على فرس عربي أو هجين. ثم ذكروا أن السلب يعطى للقاتل. في غزوة حنين ذكروا أن أبا قتادة أو أبا طلحة زيد بن سهل قتل 20 قتيلا فاختص بأسلابهم، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وكان أبو قتادة قد قتل رجلا وأخذ سلبه غيره، فلما قال من يشهد لي قال: ذلك الذي أخذ سلبه عندي. فقال: أعطه سلبه. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين اختلفوا: هل هذا حكم عام أو أنه خاص بتلك الوقعة؟ وهل هو سنة متبعة أو أنه يجوز إذا رخص الإمام والقائد في ذلك؟ وكان أكثر الفقهاء يرون أنه سنة متبعة، سواء قال الأمير من قتل فله سلبه أو لم يقل ذلك، فيصبح هذا كأنه سنة متبعة أن القاتل يختص بسبب من قتله، ثبت ذلك منه. ولا شك أيضا أن ذلك تشجيع، وإن كان القصد هو الأجر، الأجر الأخروي، فالقاتل والمجاهدون كلهم يقصدون الأجر، ليس قصدهم مصلحة عاجلة دنيوية، وإنما يريدون المنافسة في الخير والأجر في الآخرة، فهذا هو القصد. ولكن أولا أنهم أولى بهذا السلام، لأنه الذي تولى قتل هذا المقاتل فيكون أحق بسلبه، وثانيا تشجيعا لهم وحث لهم على أن يوغلوا في العدو وأن يكسروا من القتل بحسب ما تيسر. والله أعلم. ويربخ لغيره، الربخ أن يعطى من خرثي المتاع، يعطى تعطى المرأة ويعطى العبد ويعطى الصغير نحو ذلك، ككسوة مثلا أو شيء من الأواني المستعملة أو الأحذية أو ما أشبه نحو ذلك، خرثي المتاع يعني رديء. ذكر ذلك في السرية، إذا أرسلوا سرية وقالوا قاتلي تلك الجهة، ثم قدر أنها قاتلت وغنمت، فيقال لك الثلث إن كان في الذهب الرجوع، ولك الربع إن كان في الذهب، والثلاثة الأربع تقسم بينهم وبين الجيش، وكذلك الجيش إذا غنم بعدها قسم الغنيمة بينهم وبين السرايا. سألك يا شيخ، الآن يا شيخ، هذه النقاط اللي بين الدول هل تعد ثغور يا شيخ؟ النقاط اللي بين الدول هذه الحدود هل تعد ثغور لها المرابطين فيها لهم أجر المرابط؟ الأصل أنهم إنما يرابطون في الثغور التي يدخل منها المحاربون الذين يدخلون للحرب، أما إذا كان البلاد آمنة بينهم معاهدة ما يسمى، لكن يسمى يعني حماية أو تحديد. سمك الشيخ، وغنائم الدول الآن في هذه الأزمة يا شيخ، الجيوش الآن يا شيخ رواتب ما عاد في شيخ الاحتساب يا شيخ، غنائمهم يا شيخ إيه صحيح، تكون الغنيمة لبيت المال، إذا كان بيت المال هو الذي يزودهم. كل ذلك العجل الاختصار، كلهم السبي والصبي وما أشبه ذلك يرضخ لهم. بس ما ذهب إلا لأجل الخدمة. فيه حديث أن أحد الصحابة قال إني بحاجة إلى من يخدمني، فاستأجر واحدا يخدمه وقال سنعطيك من سهمي، فالغنيمة إذا اسم لي. هذا الخادم ما ذهب لأجل القتال، إنما لأجل الخدمة. ثم إنه قال إني لا أدري تغنم أو لا تغنم، ولكن في الأرض فرضا، فقال لك 3 دنانير. ولما غنموا استشار النبي صلى الله عليه وسلم هل يعطى، فقال ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دنانير. إذا كان أتى للجهاد فلا بأس يعطى كالمجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، قرأ أبو عمرو وعدنا بغير ألف، واختاره أبو عبيد ورجحه، وأنكر وعدنا قال: لأن المواعدة إنما تكون من البشر، فأما الله جل وعز فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد. على هذا وجدنا القرآن كقوله عز وجل: وعدكم وعد الحق، وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وقوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. قال مكي: وأيضا فإن ظاهر اللفظ فيه وعد من الله تعالى لموسى، وليس فيه وعد من موسى، فوجب حمله على الواحد لظاهر النص، لأن الفعل مضاف إلى الله تعالى وحده. وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمر، وبه قرأ قتادة وابن أبي إسحاق. قال أبو حاتم: قراءة العامة عندنا وعدنا بغير ألف، لأن المواعدة أكثر ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين، كل واحد منهما يعد صاحبه. قال الجوهري: الميعاد المواعدة، والوقت والموضع. قال مكي: المواعدة أصلها من 2، وقد تأتي المفاعلة من واحد في كلام العرب. قالوا: طارقت النعل، وداويت العليل، وعاقبت اللص. والفعل من واحد، فيكون لفظ المواعدة من الله خاصة لموسى كمعنى وعدنا، فتكون القراءتان بمعنى واحد. والاختيار وعدنا بالألف لأنه بمعنى وعدنا في أحد معنيين، ولأنه لا بد لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام الوعد فتصح المفاعلة. قال النحاس: وقراءة وعدنا بالألف أجود وأحسن، وهي قراءة مجاهد والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزة والكسائي. وليس قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، من هذا في شيء، لأن وعدنا موسى إنما هو من باب الموافاة، وليس هذا من باب الوعد والوعيد في شيء، وإنما هو من قولك: موعدك يوم الجمعة، وموعدك موضع كذا. والفصيح في هذا أن يقال: وعدته. قال أبو إسحاق الزجاج: وعدنا هاهنا بالألف جيد، لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة، فمن الله جل وعز وعد، ومن موسى قبول واتباع يجري مجرى المواعدة. قال ابن عطية: ورجح أبو عبيد وعدنا، وليس بصحيح، لأن قبول موسى لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه المواعدة. الثانية قوله تعالى: موسى اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والتعريف، والقبط على ما يروى يقولون للماء مو وللشجر سا، فلما وجد موسى في التابوت عند ماء وشجر سمي موسى. قال الصدي: لما خافت عليه أمه جعلته في التابوت وألقته في اليم كما أوحى الله إليها، فألقته في اليم بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسل، فوجدنه فسمي باسم المكان. وذكر النقاش وغيره أن اسم الذي التقطه صابوث. قال ابن إسحاق: وموسى هو موسى بن عمران بن يصهر ابن يصهر ابن قاهف ابن لاوي ابن يعقوب إسرائيل إسرائيل ابن يعقوب إسرائيل الله كذا بمعنى عبد الله إسراء بمعنى عبد إيل بمعنى الله. ظننت أن جعل لفظ الجلالة اسم مستقل. أحسن الله عليك. ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. الثالثة قوله تعالى: أربعين ليلة. أربعين نصب على المفعول الثاني وفي الكلام حذف. قال الأخفش: التقدير وإذ واعدنا موسى تمام أربعين ليلة كما قال: واسأل القرية. والأربعون كلها داخلة في الميعاد. والأربعون في قول أكثر المفسرين ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله، فخرج إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل وصعدوا الجبل ووعدهم إلى تمام أربعين ليلة، فعدوا فيما ذكر المفسرون عشرين يوما وعشرين ليلة، وقالوا قد أخلفنا موعده، فاتخذوا العجل وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى، فاطمأنوا إلى قوله. ونهاهم هارون وقال: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلم يتبع هارون ولم يطعه في ترك عبادة العجل إلا 12,000 فيما روي في الخبر، وتهافت في عبادته سائرهم وهم أكثر من 2,000. فلما رجع موسى ووجدهم على ذلك الحال ألقى الألواح فرفع من جملتها 6 أجزاء وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون، وأحرق العجل وذراه في البحر فشربوا من مائه حبا للعجل، فظهرت على شفاههم صفرة وورمت بطونهم فتابوا ولم تقبل توبتهم دون أن يقتلوا أنفسهم. فذلك قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فقاموا بالخنازير والسيوف بعضهم إلى بعض من لدن طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى، فقتل بعضهم بعضا، لا يسأل والد عن ولده ولا ولد عن والده ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحد، كل من استقبله ضربه بالسيف وضربه الآخر بمثله، حتى عج موسى إلى الله صارخا: يا رباه قد فنيت بنو إسرائيل. فرحمهم الله وجاد عليهم بفضله فقبل توبة من بقي وجعل من قتل في الشهداء على ما يأتي. الرابعة إن قيل: لما خص الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق من اليوم فهي قبله في الرتبة، ولذلك وقع بها التأريخ، فالليالي أول الشهور والأيام تبع لها. الخامسة قال النقاش: في هذه الآية إشارة إلى صلة الصوم، لأنه تعالى لو ذكر الأيام لأمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل، فلما نص على الليالي اقتضت قوة الكلام أنه عليه السلام واصل 40 يوما بلياليها. قال ابن عطية: سمعت أبي يقول: سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل الجوهري رحمه الله يعظ الناس في الخلوة بالله والدنو منه في الصلاة ونحوه، وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب، ويقول: أين حال موسى في القرب من الله ووصل 80 من الدهر من قوله حين سار إلى الخضر لفتاه في بعض يوم آتنا غداءنا. قلت: وبهذا استدل علماء الصوفية على الوصال وأن أفضله 40 يوما، وسيأتي الكلام في الوصال في آية الصيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى، ويأتي في الأعراف زيادة أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة، ويأتي لقصة العجل بيان في كيفيته وخواره هناك وفي طه إن شاء الله تعالى. السادسة قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتموه إلها من بعد موسى، وأصل اتخذتم أَإِتَّخَذْتُمْ من الأخذ، وزنه افتعلتم، سهلت الهمزة الثانية لامتناع همزتين فجاء أَيَتَّخَذْتُمْ، فاضطربت الياء في التصريف جاءت ألفا في يا تاخذوا وواوا في موتخذو فبدلت بحرف جلد ثابت من جنس ما بعدها وهي التاء وأدغمت ثم اجتلبت ألف الوصل للنطق وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير كقوله قل أتخذتم عند الله عهدا فاستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير. قال الشاعر استحدث الركب عن أشياعهم خبرا استحدث الركب عن أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب. ونحوه في القرآن اطلع الغيب اصطفى البنات استكبرت أم كنت. ومذهب أبي علي الفارسي أن اتخذتم من تخذا لا من أخذا وأنتم ظالمون جملة في موضع الحال وقد تقدم معنى الظلم والحمد لله. قوله تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ثم عفونا عنكم العفو عفو الله جل وعز عن خلقه وقد يكون بعد العقوبة وقبلها بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه فالعفو محو الذنب أي محونا ذنوبكم وتجاوزنا عنكم. مأخوذ من قولك عفت الريح الأثر أي أذهبته وعفى الشيء كثرا فهو من الأضداد ومنه قوله تعالى حتى عفوا. الثانية قوله تعالى من بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجل وسمي العجل عجلا لاستعجالهم عبادته والله أعلم. والعجل ولد البقرة والعجول مثله والجمع العجاجيل والأنثى عجلة عن أبي الجراح. الثالثة قوله تعالى لعلكم تشكرون كي تشكروا عفو الله عنكم وقد تقدم معنى لعل. وأما الشكر فهو في اللغة الظهور من قوله دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف وحقيقته الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه كما تقدم بمعروف يوليكه كما تقدم في الفاتحة. قال الجوهري الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح والشكران خلاف الكفران وتشكرت له مثل شكرت له. وروى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الخطابي هذا الكلام يتأول على معنيين أحدهما أن من كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له. والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. الرابعة في عبارات العلماء في معنى الشكر فقال سهل بن عبد الله الشكر الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. وقالت فرقة أخرى الشكر هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم ولذلك قال تعالى اعملوا آل داود شكرا فقال داود كيف أشكرك يا رب والشكر نعمة منك قال الآن قد عرفتني وشكرتني إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمة قال يا رب فأرني قال يا رب فأرني أخفى نعمك علي قال يا داود تنفس فتنفس داود فقال الله تعالى من يحصي هذه النعمة الليل والنهار. وقال موسى عليه السلام إلهي كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها بيدي من نعمك لا يجازي بها عملي كله فأوحى الله إليه يا موسى الآن شكرتني. وقال الجنيد حقيقة الشكر العجز عن الشكر. وعنه قال كنت بين يدي السري السقطي ألعب وأنا ابن 7 سنين وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر فقال لي يا غلام ما الشكر فقلت ألا يعصى الله بنعمه فقال لي أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري لي. وقال الشبلي الشكر التواضع والمحافظة على الحسنات ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات ومراقبة جبار الأرض والسماوات. وقال ذو النون المصري أبو الفيض الشكر لمن فوقك بالطاعة ولنظيرك بالمكافأة ولمن دونك بالإحسان والإفضال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات في قصة موسى، وأن الله تعالى وعده سواء قرأت وإذ وعدنا أو وعدنا، قراءتنا بالألف وإذ وعدنا، كذلك أيضا في سورة الأعراف وعدنا موسى 30 ليلة أتممناها بعشر، وأن الله تعالى تواعد معه على أن يكلمه فخرج نحو الطور الذي ذكر الله وركع على الطور وكلمه ربه كما في الآية سورة الأعراف وأتمنها بأشر من تمام إقامة ربها 40 ليلة. فلما أنه خرج استخلف هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وكأنه أسرع في المشي فقال الله له ما عجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أخبره الله بأنهم بعدما فارقهم اتخذوا العجل 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ذكر في سورة الأعراف أنهم اتخذوه من الحلي، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، كان معهم حلي من آل فرعون من زينة القوم، قيل زينة بني إسرائيل وقيل زينة آل فرعون، حلي معهم، فصنعه السامري على هيكل العجل، قالوا إنه على صورة عجل ولد الناقة أو ولد البقرة، ولد البقرة يسمى عجل ولد الناقة يسمى فصيل، العجل واحد العجول. ذكروا أنه على الهيكل له قبل ودبر له قوائم له عنق له رأس، قالوا يدخل الماء من دبره ويخرج من فيه، يدل على أن له جوف. فلما رأوه قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، اتهم موسى بأنه نسي. فذكر الله أن هذا ظلم، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، والظلم الشرك والظلم الكفر. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، قال الكافرون هم الظالمون. بعد ذلك لما رجع إليهم موسى وأنكر ذلك عليهم عاتب أخاه هارون، لما قال الله عنه وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، واعتذر بقوله إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فعذره ودعا له رب اغفر لي ولأخي. هكذا عتاب الله تعالى عليهم وجعل من توبتهم أن ألقي عليهم ظلما وأمروا بأن يقتل بعضهم بعضا، فتقاتل وقتل منهم خلق، خلق كثير. أقيل إن ذكر القرطبي أن الذين لم يعبدوه عددهم 20,000، والذين عبدوه 2,000,000، وهذا فيه نظر، يعني وصولهم إلى هذا العدد مع أن فرعون كان يقتل أولادهم الذكور، فوصولهم إلى هذا العدد غريب. وأيضا ذكر نسب موسى، وأن بينه وبين يعقوب 4 أجداد أو 5، وهذا القرب لا يمكن أن يصل أولادهم إلى هذا العدد. يقولنا إن أولاد يعقوب 12، فنقدر أن كل واحد من 12 صار له أيضا أولاد 10، فهؤلاء 12 أولادهم 120. ثم الذين بعدهم يكونون أولادهم أولاد 120، كل واحد 10، فيكون عندنا 1,200 في الجد الثالث، ثم الجد الرابع 12,000، ثم في الجد الخامس 130,000، فهذا أكثر ما يقدر أنهم 130,000، فوصولهم إلى 2,000,000 مع قصر النسب فيه نظر. وعلى كل حال الاعتماد في ذلك على هذه الأخبار الإسرائيلية وليست متحققة. الله تعالى ذكر أنه عفى عنهم بعد عبادتهم لعلكم تشكرون، أي تشكرون عفو الله وتشكرون نعمه عليكم. الشكر هو الاعتراف بالنعم واستعمالها في رضا الله تعالى. وعبارات كثيرة في تعريف الشكر، ولكن أكثرها تدور على أنه الاعتراف بنعمة الله، وكذلك استعمالها فيما يرضي الله. ولما قال موسى كيف أشكرك يا رب وأنت الذي أعنتني على الشكر، قال الآن قد شكرتني، يعني بهذا الاعتراف. وقد ذكر الله تعالى أنه لا يعذب الشاكرين بقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي لا يعذبكم، وذكر أنه يزيدهم لإن شكرتم لأزيدنكم، وغير ذلك من فوائد الشكر. والله أعلم. صلى الله عليه. يظهر أنه موسى، يقولون نسي موسى إلها، يتهمون موسى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: مجيء الله تعالى يوم الفصل كما يشاء للقضاء بين الخلائق، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا، وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار، عز وجل في ظلل من الغمام، ولهم زجر من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء. وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. رواه ابن منده، وقال الذهبي إسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه، ثم يخرج عنق من النار فيضل الخلائق كلهم، فيقول: أمرت بكل جبار عنيد، ومن زعم أنه عزيز كريم، ومن دعا مع الله إلها آخر. رواه أبو أحمد العسار في كتاب السنة. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، شك إبراهيم، يعني ابن سعد الراوي عن ابن شهاب، فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. وذكر الحديث بطوله وله ما نحوه من حديث أبي سعيد وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحود منا إليهم اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وذكر الحديث والأحاديث في هذا كثيرة. قال الذهبي رحمه الله تعالى أحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهان رؤية حق ليس يمترونها كشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. قال الله تبارك وتعالى وجوه كفى هكذا ذكر الله مجيئه لفصل القضاء أو مجيئه يوم القيامة لإظهار الحق هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال بعض المفسرين تأتي الملائكة في ظلل ويأتي الله كيف يشاء وهكذا. في آية الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك صريحة في إتيان الرب كما يشاء. في آية الفرقان يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا إشارة إلى أنه يوم القيامة تشقق السماء وتنفطر إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت وفتحت السماء وكانت أبوابا لنزول الملائكة. في آية الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا هذه المواضع فيها ذكر إتيان الله تعالى وجاءت أيضا في هذه الأحاديث. فنقول يجيء الله تعالى كما يشاء من غير كيف ومن غير تحديد ولا تكلف بل كما يشاء سبحانه يكون مجيئه. ثقلت هذه الآيات على المعطلة على الأشاعرة كلهم وعلى المعتزلة والإباضية والمبتدعة والرافضة ونحوهم وذلك لاعتقادهم أن الله ليس في جهة واعتقادهم أن ذلك يستدعي التجسيم ونحوه ويقولون إن المجيء يقتضي الحركة ويقتضي التحول مكان إلى مكان، وأن هذا من شأن المحدثات والمركبات. المحدث هو الذي كان بعد أن لم يكن، المركب الذي كان مركبا من كذا وكذا، مركبا من أعضاء نحو ذلك. فلأجل ذلك أنكروا هذا المجيء وبالغوا في إنكاره، وأكثرهم يحملونه على أن المراد يأتي أمره، وجاء ربك أي جاء أمره، أن يأتيهم الله أن يأتي أمره. ورأيت كلاما للكوثري لما أنه حقق كتاب الأسماء والصفات للبيهقي أفسده أو تعليقاته، ولما جاء على هذه الآيات مجيء الرب قال إن المراد أمره، واستدل بآية سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. فجعل هذه الآية مباشرة للآيات الأخرى، ولا مانع من أن يأتي أمر الله ويأتي الله كما يشاء، فنحن نؤمن بذلك. وذكر في هذه الأحاديث أن الله يأتي عندما يكون يوم القيامة، يأتي الله تعالى لفصل القضاء، ثم الظاهر أن جميع الخلق يرونه كما يشاء، ثم بعد ذلك يأمر كل من كان يعبد شيئا أن يتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، من كان يعبد القمر القمر، من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، المراد المعبودات التي تعبد من دون الله. وتبقى هذه الآية، هذه الأمة فيها منافقوها، هكذا في رواية، وفي رواية شافعوها، كتابة شافعوها قريبة من منافقوها، لأنهم كانوا يكتبون الحروف بدون نقط. فيمكن أن المراد شافعوها الذين يشفعون لها، ويمكن أن المراد المنافقون، وهذا أقرب، لأنه ذكر أنهم إذا رأوه سجدوا إلا المنافقون فلا يسجدون، لقوله تعالى: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، كلما أراد أحدهم يسجد خر لكفاه. ثم ذكر الله تعالى أيضا أنه يقسم عليهم النور، وأنهم إذا مشى المؤمنون طفئ نور المنافقين، ويقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال: ارجعوا إلى المكان الذي وزعت فيه الأنوار. فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور له باب إلى آخره. فهذه كلها ذكرها الله تعالى فلا مجال لإنكارها، والله أعلم. في هذا الحديث تحكي لقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، المؤولون قالوا عن شدة، يكشف عن ساق يعني شدة، يقولون قامت الحرب على ساق يعني على شدة، يقول ألا أن نجريها على ظاهرها. ونستدل بهذا الحديث الذي فيه أنه يكشف عن ساقه ويخر المؤمنون سجدا إلى آخر ما فيها، والله أعلم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قوله قل اللهم، قال الخليل وسيبويه وجميع المصريين وجميع البصريين إن أصل اللهم يا الله، فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذي هو يا جعلوا بدله هذه الميم المشددة، فجاءوا بحرفين وهما الميمان عوضا عن حرفين وهما الياء والألف، والضمة في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. وذهب الفراء والكوفيون إلى أن الأصل في اللهم في اللهم يا الله آمنا بخير، فحذف وخلط الكلمتان. والضمة التي في الهاء هي الضمة التي كانت في آمنا، لما حذفت الهمزة انتقلت الحركة. قال النحاس: هذا عند البصريين من الخطأ العظيم. والقول في هذا ما قاله الخليل وسيبويه. قال الكوفيون: وقد يدخل حرف النداء على اللهم، وأنشدوا في ذلك قول الراجز: غفرت أو عذبت يا اللهم يا اللهما. وقول الآخر: وما عليك أن تقول كلما سبحت أو هللت يا اللهم. وقول الآخر: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. قالوا: تحذف همزة الوصل، أقول يا اللهم يا اللهم. أقول: وما عليك أن تقول كلما سبحت أو هللت يا اللهم. وقول الآخر: إني إذا ما حدث ألمنا أقول يا اللهم يا اللهم. قالوا: ولو كان الميم عوضا من حرف النداء لما اجتمعتا. قال الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائله. قال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. قوله: مالك الملك، أي مالك جنس الملك على الإطلاق، ومالك منصوب عند سيبويه على أنه نداء ثان، أي مالك الملك، ولا يجوز أن يكون وصفا لقوله اللهم، لأن الميم عنده تمنع الوصفية. وقال محمد بن يزيد المبرد وإبراهيم بن السري الزجاج: إنه صفة لاسم الله تعالى. وكذلك قوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. قال أبو علي الفارسي: وهذا مذهب المبرد، وما قال سيبويه أصوب وأبين. وذلك لأنه اسم مفرد ضم إليه صوت، والأصوات لا توصف نحو غاق وما أشبهها. قال الزجاج: والمعنى مالك العباد وما ملكوا. وقيل المعنى مالك الدنيا والآخرة، وقيل الملك هنا النبوة، وقيل الغلبة، وقيل المال والعبيد. والظاهر شموله لما يصدق عليه اسم الملك من غير تخصيص: تؤتي الملك من تشاء، أي من تشاء وإيتاه تؤتي الملك من تشاء، أي من تشاء إيتاؤه إياه، وتنزع الملك ممن تشاء نزعه منه، والمراد بما يؤتيه من الملك، وينزعه هو نوع من أنواع ذلك الملك العام. قوله: وتعز من تشاء، أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، يقال عز إذا غلب، ومنه وعزني في الخطاب، وقوله وتذل من تشاء أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، يقال ذل يذل ذل إذا غلب وقهر. قوله بيدك الخير تقديم الخبر للتخصيص أي بيدك الخير لا بيد غيرك، وذكر الخير دون الشر لأن الخير بفضل محض بخلاف الشر، فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه. وقيل لأن كل شر من حيث كونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخير فأفعاله كلها خير. وقيل إنه حذف كما حذف في قوله سرابيل تقيكم الحر، وأصله بيدك الخير والشر. وقيل خص الخير لأن المقام مقام دعاء. قوله إنك على كل شيء قدير تعليل لما سبق وتحقيق له. قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر، أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر. وقيل المعنى تعاقب بينهما ويكون زوال أحدهما ولوجا في الآخر. قوله وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قيل المراد إخراج الحيوان وهو حي من النطفة وهي ميتة، وإخراج النطفة وهي ميتة من الحيوان وهو حي، وقيل المراد إخراج الطائر وهو حي من البيضة وهي ميتة، وإخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية. وقيل المراد بإخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن قوله بغير حساب أي بغير تضييق ولا تقتير، كما تقول فلان يعطي بغير حساب. والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا، وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته فنزلت الآية. وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال اسم الله الأعظم قل اللهم مالك الملك، إلى قوله بغير حساب. وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني عن معاذ أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم دينا عليه فعلمه أن يتلو هذه الآية ثم يقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، اللهم اغنني الفقر واقض عني الدين. وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك، فذكره. وإسناده جيد، وقد تقدم عند تفسيره قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. بعض فضائل هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تؤتي الملك من تشاء قال النبوة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تولج الليل في النهار الآية قال تأخذ الصيف من الشتاء وتأخذ الشتاء من الصيف، وتخرج الحي من الميت تخرج الرجل الحي من النطفة الميتة، وتخرج الميت من الحي تخرج النطفة الميتة من الرجل الحي. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال تولج الليل في النهار قال ما نقص من النهار تجعله في الليل وما نقص من الليل تجعله في النهار. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك نحوه أيضا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال تخرج الحي من الميت قال تخرج النطفة الميتة من الحي ثم تخرج من النطفة بشرا حيا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. واخرج ابن جرير وابن منذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن عكرمة تخرج الحي من الميتة من تخرج الحي من الميت قال هي البيضة هي البيضة تخرج من الحي وهي ميتة ثم يخرج من الحي. واخرج ابن جرير عنه قال النخلة من النواة والنواة من النخلة والحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة. واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن مالك مثله عن ابي مالك مثله. واخرج ابن جرير وابو الشيخ عن الحسن قال المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والمؤمن عبد حي الفؤاد والكافر عبد ميت الفؤاد. واخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والبيهقي عن سلمان الفارسي نحوه. واخرج ابن مردويه عنه مرفوعا نحوه واخرجه ايضا عنه وعن ابن مسعود مرفوعا. واخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن عبد الله ان خالده بنت الاسود بن عبد يغوث دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قيل خالده بنت الاسود. قال سبحان الذي يخرج الحي من الميت. وكانت امراه صالحه وكان ابوها كافرا. واخرج ابن سعد عن عائشه رضي الله عنه مثله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هكذا جاءت هذه الآية في هذه في أثناء قصة عيسى ونحوه، وتعتبر دعاء يدعى به يرجى أن يكون مستجاب الدعوة من جاء به. وما سمعنا أن فيها الاسم الأعظم مالك الملك، ذكر أن مالك نصب، وكذلك قل اللهم فاطر نصب، وذلك لأنه منادى المضاف. المنادى المضاف ينصب نحو يا عبد الله، يا غلام زيد. الله تعالى منادى يعني مطلوب ومسؤول، يا مالك الملك. الملك الحقيقي بيد الله تبارك الذي بيده الملك، وهو الملك الذي لا يزول ولا ينتقل، ولكن ملوك الدنيا ملوكهم مؤقت، ملكهم مؤقت. ولذلك قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، أي تمكن هذا من الملك ثم ينزع، إما بموته فيفارق ملكه، وإما بنزع الملك منه وهو حي. وهذا واقع، ذكر أن بعض ملوك بني العباس لما مرض وأيقن بالموت أخذ يدعو يا من لا يزول ملكه أرحم من قد زال ملكه، اعترف بأن ملكه محدد ومؤقت. فهكذا الله تعالى يؤتي هذا وثم ينزع ملكه، ويأتي الآخر ثم ينزع ملكه. يؤتي الملك من تشاء من عبادك وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هكذا الإعزاز القوة، تقوي من تشاء وتمكن له، وتذل من تشاء يعني تخذله حتى يذل ويندحر. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بيدك الخير، الخير بيديك، ها هنا اقتصر على الخير استنبط الشوكاني أنه لعل المراد الاقتصار على أحد الضدين، أي كل شيء بيده الخير والشر، فحذوه كحذف البرد في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. وفي الدعاء في التلبية لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وذلك لأن كل ما من الله تعالى فإنه خير، ولو كان مرضا ولو كان عذابا ولو كان إذلالا فهو خير بالنسبة إلى صدوره من الله تعالى. إنك على كل شيء قدير، بيان على السبب أنه قادر على كل شيء. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني يأخذ هذا من هذا حتى يطول النهار ويقصر الليل، ثم بعد ذلك ينعكس فيطول الليل ويقصر النهار. هذا أقرب ما فسر به تولج، يعني تدخل بعض هذا في هذا وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ذكر في ذلك أقوالا كثيرة، ولعله عام لهذه الأشياء، عام لإخراج النبات من الأرض، الأرض ميتة والثمر من النبات والثمر ميت والشجر حي ينمو، وكذلك النطفة من الإنسان ميتة والمخلوق من النطفة من الإنسان ومن الحيوانات ونحوها التي يكون فيها هذا الإنزال، وكذلك البيضة من الطائر والطائر من البيضة الفارخ من البيضة، وكذلك المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، عام لذلك كله. هكذا قال وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء، أي من أردت أن ترزقه رزقته بغير حساب، من غير أن تحاسبه على ذلك أو نحو ذلك، أو يرزق رزقا ما له حساب أو ما أشبه ذلك. والله أعلم. السلام على رسول الله. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في قبض المشتري للمكيل، في قبض المشتري للمكيل بكيل سابق للبيع إذا شاهده. واختلفت الرواية في من ابتاع قدرا من الطعام مكيلا فسلم إليه، فسلم إليه البائع ذلك المقدار بكيل تقدم قد شاهده المشتري، هل يكون قبضا صحيحا؟ على روايتين، إحداهما لا يكون قبضا. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم في من اشترى من رجل كر طعام، الكر يعني هذا ما يسمى بالوسق أو نحو، في من اشترى من رجل كر طعام وقبضه فقال المشتري يعني ما بعتك، فإنه يكيله أيضا حتى يجري فيه الصاع. وكذلك نقل حرب عنه قال في حديث ابن عمر إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل، فظاهر هذا أنه لم يجعله قبضا، لأن القبض الأول قد يكون فيه تقصير في الاستيفاء، والرواية الثانية يكون قبضا. قال في رواية حنبل قال الحسن في رجل كان له على رجل طعام سلفا، فلقيه رجل فقال له يعني بعني طعاما، فقال له اكتل مالي عند فلان يعني المسلم إليه لم يجز حتى يقبضه. قال أحمد لا يبيعه حتى يقبضه صاحب الدين، فإذا قبض استوفاه بكيل جديد أو يكون حاضرا لكيله فيأخذه مكانه الذي اكتاله صاحبه، ويجوز ذلك إذا كان حاضرا لكيله. فظاهر هذا أنه قبض صحيح، لأن القصد من الكيل معرفة المقدار وهما يعرفان ذلك. قال أبو بكر ما رواه حنبل قول قديم والأولى أصح، ويفيد هذا الاختلاف. أما إذا قلنا إنه قبض صحيح فطالب المشتري بالكيل لم يلزم البائع ذلك، وإذا قبضه على هذا الوجه كان للمشتري التصرف فيه، وإن ادعى النقصان لم يقبل منه. وإذا قلنا ليس بقبض فطالب البائع بكيله لزمه ذلك، وإن قبضه قبل ذلك لم يجوز له التصرف فيه، وإن ادعى النقصان كان القول قوله. صورة ذلك اشترى إنسان مثلا 100 صاع واكتالها وأنت تنظر، ثم عباها في أكياس، ثم أراد بيعها، أردت أن تشتريها منه بربح أو بخسران، فهل يلزمك أن تكتالها وقد شاهدت كيلها أنها 100، أم تكتفي بالكيل الذي شاهدته؟ قالوا إذا بعت كسافا دون أن يقال كل صاع بكذا جاز ذلك بيعها جزافا، وإذا بيعت الكيل فبعضهم يقول لا بد من إعادة الكيل، ولعل الأقرب أنه يجوز باعتبار الكيل الأول لأنه لم يزد ولم ينقص ولم يتغير، وأنت شاهدته عندما كيل وعندما عبي في أكياسه، فزيادة أو إعادة كيله كلفة بدون حاجة. وأما إذا لم تشاهده فإنك تطلب كيله. ومثله الوزن الآن اعتبروا البيع بالوزن، فإذا شاهدته وقد وزن مثلا أكياسا كل كيس 60 كيلو وسلم الثمن، في هذه الحال أراد أن يبيعها وتشتري فلا حاجة أيضا إلى إعادة الوزن وأنت قد شاهدته، سواء باعها بربح أو بخسران أو برأس المال ونحو ذلك، كل ذلك جائز. الأصل أنه لا حاجة إلى إعادة الوزن سواء باعها جزافا أو باعها بالوزن الأول. وأما إذا لم تشاهده فإنك تعيد الكيل أو الوزن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله مسألة لا بد من سيادة، يمكن أن يكون باعك 4 أكياس وقد أكلتها وهو ينظر، أو كالها لك ولما قبضتها عزمت على بيعها رغب في شرائها هو، فلا معنى، لكن لا بد من تغيير مكانها قبل أن تبيعها أنت حيازتها زيادة أو نقصان. يجوز، يعني يجوز الثمن. أنت اشتريت الصاع بريالين ثم رأى أن السعر ارتفع فقال بعني بريالين ونصف بعته. قال رحمه الله: مسألة في رد الجارية بالعيب إذا وطئها المشتري، واختلفت الرواية في وطئ البكر والثيب هل يمنع من الرد بالعيب. نقل أبو الصقر: في رجل اشترى من رجل جارية بكرا فلم يجدها بكرا فوطئها، هل يردها على مولاها وقد أصابها؟ قال: يرجع صاحب الجارية على المولى بقيمة ما بين البكر والثيب، وهي جائزة عليه وقد وطئها. وظاهر هذا أن الوط يمنع الرد في البكر والثيب. ونقل حنبل: في من اشترى أمة فوطئها ثم ظهر على عيب ردها ورد غرتها ثيبا كانت أو بكر، فإن وطئها وقد علم بالداء لزمه ولم يرد بالعيب. فظاهر هذا أن وطأ البكر لا يمنع الرد، وأنه إذا ردها رد معها غرتها. فإن قلنا الوط في الجملة يمنع الرد، فوجهه أنه لو ردها بالعيب لم فسخ العقد من الأصل، وعادت الجارية إلى البائع على حكم الملك الأول كأنه لم يكن بينهما بيع، ويحصل وطء المشتري في ملك الغير. والوطء في ملك الغير لا يخلو من إيجاب حد أو مهر، واتفقوا أنه لا يجب عليه الحد ولا المهر، فوجب أن لا يردها. وإذا قلنا الوطء في الجملة لا يمنع الرد فهو اختيار الخرقي وهو أصح، فوجهه أنه معنى لو حصل من الزوج لم يمنع من الرد بالعيب، فإذا حصل من المشتري يجب أن لا يمنع، دليله الاستخدام. ولأنه وطء وجد بعد ثبوت سبب الفسخ فاستوى فيه البكر والثيب، دليله إذا ابتاع أمة بشرط الخيار فوطئها فإن خياره لا يبطل بكرا كانت أو ثيبا، فيجب أن لا يبطل حق الفسخ ها هنا في البكر والثيب. وهكذا الخلاف إذا اشترى ثوبا فقطعه ثم ظهر على عيب هل يملك الرد؟ على روايتين. نقل أبو صالح ويعقوب بن بختان وأبو طالب بن منصور ومهنة وإبراهيم بن هاني وأبو الحارث وبكر بن محمد الرد، وعليه أرش القطع. ونقل الأثرم محمد بن الحسن بن هارون: في الرجل يشتري الثوب فيقطعه أو يصبغه ثم يجد به عوارا فله ما بين العيب والصحة، فظاهر هذا أنه لم يجعل له الرد. وكذلك إذا اشترى عبدا فجنى عليه أو جنى جناية فقطع أو فقطع هل يمنع ذلك من الرد بالعيب؟ على روايته. قال في رواية حنبل: قال: الحكم في الرجل يبتاع الغلام وبه داء لم يبينه سيده فيحدث عنده عيب فيقطع يده يرده أقطعا ويأخذ دراهمه. قال أحمد: أذهب إلى الحكم بالرد، فقد نص على أنه يملك الرد بعد قطع يده، ويتخرج المنع على اختلاف الروايتين في وطئ البكر وقطع الثوب. وكذلك إذا حدث عنده عيب وظهر على عيب متقدم هل يمنع حدوث العيب من الرد بالعيب؟ على روايتين. قال في رواية بكر بن محمد: في من اشترى سلعة فوجد بها عيبا أو حدث عنده عيب آخر فالمشتري بالخيار، إن شاء يرد السلعة ويعطي أرش ما ذهب عنده من العيب، وإن شاء أخذ العرش العيب الذي دلس أو دلس فقد نص على أن له الرجوع. والرواية الأخرى: لا يملك، بناء على ما تقدم من اختلاف الروايتين في وطء البكر وقطع الثوب. فإذا قلنا إن ذلك منع الرد، فوجهه أن النقص لو حدث بالمبيع قبل القبض لم يجبر المشتري على أخذ المبيع معه، ولأن النقص حصل بالمبيع في حالة هو مضمون فيها على البائع. كذلك إذا حدث بالمبيع النقص في يد المشتري وجب أن لا يجبر البائع على أخذ المبيع مع ذلك النقص، لأنه حدث بالمبيع وهو مضمون على المشتري. وإذا قلنا لا يمنع الرد وهو أصح، فوجه أن إتلاف بعض المبيع لا يمنع الرد بدليل لبن المصراه، إذا أتلفه المشتري لم يمنع الرد. وكذلك إذا كسر البطيخ والباذنجان ونحوه فإنه لا يمنع الرد، كذلك ها هنا. ولأن دللنا على أن وطأ البكر لا يمنع الرد وإن كان فيه إتلاف جزء من المبيع، كذلك ها هنا. نتكلم العلماء على في أقسام الخيار: خيار العيب، وقالوا لا أثر على عيب في السلعة، أمة أو عبدا أو طعاما أو فاكهة أو ثوبا أو دابة أو حيوانا أو بهيمة وجد فيها عيبا، فإنه مخير بين إمساكها والمطالبة بالأرض وبين الرد وأخذ الثمن، وذلك لأن البائع دلس عليه وأخفى عليه ذلك العيب وما أشبه ذلك. لكن هنا يأتي هذا الإشكال، إذا وطئ الجارية أو استخدم العبد أو لبس الثوب، مثلا استخدم السيارة، استخدم الأدوات التي تستخدم، يعني ذبح بالسكين، قاتل بالسيف، أو طبخ في القدر ونحو ذلك، جاء في حديث أن رجلا اشترى عبدا واستخدمه ثم وجد فيه عيبا، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صاحب العبد أن يأخذ عبده، فقال يا رسول الله إنه قد استخدم عبدي، فقال الخراج بالضمان، بمعنى أنه لو مات العبد وهو عند المشتري لم يرده عليك لكان من ضمانه لأنه بحوزته، فكذلك منافعه خراجه. لو كان المبيع مثلا بيتا وأجره المشتري شهرا أخذ الأجار ثم تبين العيب فيقول لو انهدم البيت في هذا الشهر قبل أن أعرفه لكان من ضماني أنا المشتري، فلا تطالبني بأجاره، خذ بيتك لأجل العيب. وهكذا أيضا، أما وطء الجارية فإنه ينقصها، لأن الإنسان إذا وطئ زوجته ثم طلقها ملكت المهر، وكذلك المشتري وطئ الجارية فحملت عيب لأنها حينئذ أم ولد تمكن من بيعها. كذلك أيضا إذا كانت بكرا أزال بكارتها لا شك أيضا أنها نقصت. في هذه الحال إن ردها رد أرش النقص الذي هو أجرته أو أرش الوطأ أو نحو ذلك. وأما استعمال الثوب والطبخ والقدر والذبح والسكين وما أشبه ذلك فإنه لا ينقصها نقصا ظاهرا، يكفي. والله أعلم. هذا سائل من كندا يقول أقيم في شمال أمريكا وزوجتي كافرة نصرانية تريد شراء منزل بالربا، فهل إذا رضخت إليها مع إعلامي لها برفضي قد برئت ذمتي أمام الله قياسا على براءة ذمة الزوجة التي تنكر على زوجها شراءه لمسكن بالربا، أم يجب علي منعها من شراء هذا المنزل تهديدها بعدم السكن معها بالمنزل الجديد وإقناعها أنني كزوج مسلم قوام عليها ومسؤول عن مسكنها؟ إلا الصواب في هذا أن لها دينها ولها معاملاتها والمنزل يكون لها، وإذا سكن معها زوجها فالإثم عليها حيث أنها التي تعاطت هذا الربا، والكفر أشد من الربا إذا كانت مقيمة على كفرها عند النصرانية، فلا ذنب أكبر من ذنبها. الإثم عليها على زوجها أن ينصحها إذا قبلت النصح، ويقول لا تشتريه بالربا، حاولي شراءه بغير الربا، فإذا أصرت ولم تقبل فلها شراءها وذنبها عليها كذنب الكفر. سائلة من المملكة تقول: وصلني من أخت مسلمة من المغرب أنه قد انتشر في بلادهم زواج المسلمات من النصارى، وقد تخلف عن هذا الزواج ولادة أبناء، فما مصير الزوجات والأبناء خاصة وأن الزواج باطل؟ عجيب هذا. المغرب دولة إسلامية، ولكن الحكم فيها والغالب فيها اليهود والنصارى ونحوهم، فهم متمكنون منها، متمكنون من الدولة، فيهم الوزراء وفيهم الأمراء وفيهم السادة والتجار ونحو ذلك، ولأجل ذلك فإن أمرهم وحكمهم يغلب على أمر ملك المغرب ولو كان مسلما. فنقول إذا كان المسلم قادرا فليس له أن يزوج ابنته كافرا، لا يهوديا ولا نصرانيا، يمتنع من ذلك. وإذا كان هناك إكراه وإلجاء وإلزام فليتبرع من ذلك ويقول: إني بريء من هذا الفعل وبريء من إقراره، ويكون سالما من إثم الإقرار. وإذا قدر على أن يشتكي للدولة وكان لها قدرة فعل ذلك، وإذا لم يقدر سقط عنه الإثم. المرأة لا يجوز لها أن تقنع للزواج بنصراني أو بيهودي، حرام عليها ذلك، ولكن قد تكره وتلجئها الدولة أو نحوهم على أن يزوجوها. الأبناء تبع الأصل أنهم تبع لخير الأبوين، تبع للمسلمين. لا شك أنه باطل.